بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس المبارك في يوم الاثنين الموافق 27 من شهر صفر من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني، ولازلنا نقرأ في سورة النور. وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. قال رحمه الله تعالى: هذه الجملة مقررة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لهدايتهم، وهذا وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لهم في الأرض لما استخلف الذين من قبلهم من الأمم، وهو وعد يعم جميع الأمة، وقيل هو خاص بالصحابة. عندك كلمة ها؟ نعم، احتمال تكون كما، ولا في الآية هي كما، صح؟ في الآية كما، بس ايش تكون إذا جاء إذا كانت لما؟ يعني ولما استخلف، وهذا وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله وعمل الصالحات الاستخلاف لهم في الأرض لما استخلف. ما تجي هي كما، شوف لما تقول: وهذا وعد من الله لمن آمن بالله وعمل أعمال الصالحات بالاستخلاف لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم، فقد احتمال تكون كما، لأن لما نقول لما أو لما، يعني ما ما ما وجه أين، ما أدري. والآية فيها كما ولا لا؟ طيب، صلى الله عليه. وهو وعد يعم جميع الأمة، وقيل هو خاص بالصحابة ولا وجه لذلك، فإن الإيمان وعمل الصالحات لا يختص بهم، بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة، ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ورسوله. طيب، يعني الآن هو ذكر قولين: أن هذا عام للأمة على مدى القرون، أو أنه خاص في قرن الصحابة. طيب، هو رجح، قال: لا وجه لكونه خاصا بقرن الصحابة. طيب، قد نقول يعني ممكن أن يحمل القول، يعني نحمل القولين جميعا، فنقول هو وعد يعني يعم الأمة على مدى القرون، ويدخل فيه الوعد الخاص بالصحابة، لأن الله مكن لهم بالمشاهدة، يعني والأدلة الواضحة، يعني من قرأ في تاريخ الصحابة علم أن الله مكن لهم، ولا يمنع من أنهم يدخلون في الآية دخولا أوليا، وهم أحق بمن يدخل في الآية، ثم بعد ذلك تكون الآية مندرجة، مثل أسباب النزول. أسباب النزول تنزل في شخص معين، ويجمع العلماء على أنها نزلت في فلان، ثم أنهم يقولون يعني وهي على عمومها، يندرج فيها كل من حصل لهم مثل هذا الأمر. فمثلا يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم تأتي يعني بسبب معين متعمم، وهذا وعد للصحابة وقد تحقق فيهم، ولمن جاء بعدهم، وقد تحقق أيضا في من جاء بعدهم على مدى يعني الدول الإسلامية التي حصل لها التمكين في الأرض والقوة. يكون هذا عندي فيه، يعني عندي أن هذا أحسن من نقول لا وجه له ونرد هذا ونقدم هذا، إلا إذا كان الذين قالوا أنه خاص بالصحابة ولا يجرى على غيره، هذا فيه نظر. إذا قالوا لا يجرى على غيره وإنما هو خاص بهم، وأنهم هم الذين ممكن وغيرهم ما ممكن، هذا اللي فيه نظر. صحيح. واللام فيه ليستخلفنهم في الأرض جواب لقسم المحذوف أو جواب للوعد بتنزيله منزلة القسم، لأنه ناجز لا محالة، ومعنى ليستخلفنهم في الأرض ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في مملوكاتهم. وقد أبعد ما قال إنها مختصة بخلفاء الأربعة أو بالمهاجرين، أو بأن المراد بأرض أرض أو أن المراد أو بأن المراد بالأرض أرض مكة. وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شايف ما زال وقد أبعد، يعني الذي قال هذا بعيد، قوله بعيد أنها مختصة بالخلفاء الأربعة أو بالمهاجرين أو بأن الأرض أرض مكة. طيب ليش قال وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ هذا يؤيد أننا لا نخصها، فكأنه يعني يمكن فهم أن القائلين بذلك قالوا أنها خاصة مختصة بهم، لذلك هو يعني استبعد هذا الأمر. طيب، وظاهر قوله كما استخلف الذين من قبلهم كل من استخلفه الله في أرضه فلا يخص ذلك، فليخص ذلك ببني إسرائيل ولأمة من الأمم دون غيرها. يقصد الأمم الماضية. قرأ الجمهور كما استخلف بفتح الفوقية على بناء الفاعل، وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم بضمها على البناء المفعول. اي تكون سبعية، لأن أبو بكر شعبة، شعبة يروي، هو راوي عاصم، والمفضل راوي عاصم، وحفص راوي عاصم، فكأنه يقول يعني أن حفص مع الجمهور كما استخلف، وشعبة عن عاصم كما استخلف. ومحل الكاف النصب على المصدرية أي استخلافا كما استخلف، وجملة وليمكنن لهم الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم معطوفة على ليستخلفنهم داخلة تحكمه داخلة تحت حكمه كائنة من جملة الجواب. والمراد بالتمكين هنا التثبيت والتقرير، يجعله الله ثابتا مقررا ويسع لهم في البلاد ويظهر دينهم على جميع الأديان. والمراد بالدين هو الدين هنا الإسلام، كما في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر سبحانه وتعالى الاستخلاف لهم أولا وهو جعلهم ملوكا، وذكر التمكين ثانيا، فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطرو، ليس على وجه العروض والطرو والطرو الطرو بل على وجه الاستقلال والثبات، حيث يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم من بعدهم. واضح. يقول أفاد ذلك، يقول لما قال لا يمكننهم، قال لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم، فدل على أن الاستخلاف والملك ليس شيئا طارئا وإنما هو شيء ثابت. هذا مقصود العروض والطرو، يعني أنه شيء عارض فقط ويطرأ ثم يذهب، لا بل هو مستقر ثابت، لأنه قال بعدها ولا يمكنن لهم، تمكين بعد التمليك زيادة. نعم. وجملة ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا معطوفة على التي قبلها. قال ابن كثير وابن محيصن ويعقوب وأبو بكر لا يبدلنهم بالتخفيف من أبدلا، وهي قراءة الحسن وقراءة الحسن واختارها أبو حاتم، وقرأ الباقون بالتشديد من بدلا واختارها أبو عبيد، وهما لغتان، وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى، في قراءة التشديد أرجح من قراءة التخفيف. قال النحاس وزعم أحمد بن يحيى ثعلب أن بين التخفيف والتثقيل فرقا، وأنه يقال بدلته أي غيرته، وأبدلته أزلته وجعلت غيره. وقال النحاس وهذا القول صحيح، والمعنى أنه سبحانه يجعل لهم مكان ما كانوا، يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف فيه من العداء أمنا، ويذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه بحيث لا يخشون إلا الله سبحانه ويرجون غيره ولا يرجون غيره. فقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل في خوف شديد من المشركين لا يخرجون إلا بالسلاح ولا يمسون ويصبحون إلا على ترقب من نزول المضرة بهم من الكفار، ثم صاروا في غاية الأمن والدعس وأذل الله لهم شياطين المشركين وفتح عليهم البلاد ومهد لهم في الأرض ومكنهم منها فلله الحمد. وجملة يعبدونني في محل نصب على الحال، ويجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للثناء عليهم. وجملة لا يشركون بي شيئا في محل نصب على الحال من فعل يعبدونني، أي يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيئا من الأشياء. وقيل معناه لا يراؤون بعبادتي أحدا، وقيل معناه لا يخافون غيري، وقيل معناه لا يحبون غيري. ومن كفر بعد ذلك أولئك هم الفاسقون، أي من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح، أو من استمر على الكفر، أو من كفر بعد إيمان، فأولئك هم الفاسقون، أي الكاملون في الفسق، وهو الخروج عن الطاعة والطغيان في الكفر. وجملة أقيموا الصلاة معطوفة على مقدر يدل عليه ما تقدم، كأنه قيل لهم فآمنوا، كأنه قيل لهم فآمنوا واعملوا، كأنه قيل لهم فآمنوا واعملوا صالحا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. وقيل معطوف على وأطيعوا الله، وقيل التقدير فلا تكفروا وأقيموا الصلاة. وقد تقدم الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكرر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد وخصه بالطاعة، ولأن طاعته طاعة لله، ولم يذكر ما يطيعون فيه لقصد التعميم، كما يشعر به الحذف على ما تقرر في علم المعاني بأن من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعميم. نعم، هذه قاعدة تفسيرية، حذف قاعدة تفسيرية، حذف المتعلق يدل على العموم. سلامة، إذا حذف مثل قول تعالى لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ عام، حذف المتعلق يدل على العموم. لما قال وأطيعوا الرسول، نطيعه وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا يقول قصد التعميم، لأن طاعته طاعة لله. وأطيعوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. نعم، طيب، صلوري لعلكم ترحمون، أي فعلوا ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول راجين أن يرحمكم الله سبحانه. لا يحسبن الذين كفروا معجزين الأرض. قرأ ابن عامر وحمزة وأبو حيوة لا يحسبن بالتحتية بمعنى لا تحسبن الذين كفروا. وقرأ الباقون بفوقية إلى تحسبن يا محمد. والموصول ليش قال هنا؟ هو يقول قرأ ابن عامر وحمزة بن حيوة لا يحسبن بالتحتية، يقول بمعنى لا تحسبن، ماذا يقصد؟ يعني يقصد أن الحسبان معناه واحد، بمعنى لا تحسبن الذي كفر. لا تحسبن أنت، صح؟ ثاني يقول لا تحسبن يا محمد. طيب، وليش قال بمعنى لا تحسبن؟ يقصد أن المعنى واحد، لكن قرأت بالتحتية زين على أن الحسبان صادر من الذين كفروا، لا يحسبن الذين كفروا معجزين، لا يحسبن هم معجزين، أو لا تحسبن أنت أن الذين كفروا معجزين، ممكن. طيب، صلى الله عليه. أي لا تحسبن يا محمد، والموصول مفعول الأول، حتى محمد يعني هي لا تحسبن، أيها يا تحسبن يا محمد، ولا تحسبن أيها المخاطب، يعني هي عامة إلى قيام الساعة، لا يعني نحصرها في مخاطب معين. نقول لا تحسبن يدخل محمد صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، وهي عامة في كل واحد يقرأ القرآن، نقول يفهم من هذا الخطاب أنك لابد أن تفهم أنك لابد لا تحسب أن الله يعني لا تحسبن الذين كفروا معجزين. طيب، صلى الله عليه. ومعجزين أثاء، والموصول المفعول الأول ومعجزين الثاني، لأن الحسبان يتعدى إلى مفعولين. قاله الزجاج والفراء، قاله الزجاج والفراء وبعدي. أما قراءة الأولى فيكون مفعول الأول محذوفا، أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم. قال النحاس: وما علمت أحدا مصريا ولا كوفيا إلا ويخطئ قراءة حمزة ومعجزين معنه فايتين، وقد تقدم تسيره وتسير ما بعده. قراءة حمزة اللي هي قراءة لا يحسبن، شوف قراءة حمزة قراءة سبعية ثابتة متواترة، ومع حمزة من ابن عامر من السبعة. زين من النحاة يخطئون قراءات ثابتة غلط. ليش؟ لأن ما توافق قواعد النحو، هذا غلط كبير، هذا منهج خاطئ، يعني فيه أخطاء، فيه ملاحظات على الزمخشري في كشافة، وأيضا غير الزمخشري ممن وقع في تخطئة قراء، يعني قراءاتهم ثابتة متواترة، يعني أخذوها بأسانيد متصلة للنبي صلى الله عليه وسلم، تجي تقول هذه خطأ لأنها لا توافق النحو. القرآن نزل على أفصح لغات العرب، والقرآن هو الحاكم على لغة العرب، هو الحاكم على قواعد النحو. ما نحكم القرآن على اللغة ونقول تعال يا لغة احكمي على هذا، هذا خطأ، هذا منهج خاطئ. ولذلك هذه قراءة حمزة خطأها. زين يعني شوف يقول ما علمت أحدا مصريا ولا كوفيا إلا وهو يخطئ، كلام خطير هذا. طيب الآن انتهى من تفسير الآية، سينتقل إلى الآثار. نعم تفضل. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ويقولون آمنا بالله ورسول الآية، قال وناس من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة، هم بذلك يصدون عن سبيل الله وطاعته وجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أيضا عن الحسن قال إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة أو منازع على عهد رسول الله، فإذا دعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعن، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم فدعا إلى النبي وهو دعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وقال انطلق إلى فلان، فأنزل سبحانه وإذا دعوا إلى الله ورسوله إلى قوله هم الظالمون، فقال رسول الله من كان بينه وبين أخيه شيء فدعاه إلى حكم من الحكم من حكام المسلمين فلم يجف فهو ظالم لا حق له. قال ابن كثير بعد أن ساق هذا المثل ما لفظه وهذا حديث غريب وهو مرسل. وقال ابن العربي هذا حديث باطل. أما قوله فهو ظالم فكلامه صحيح، أما قوله فلا حق له فلا يصح، ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق انتهى. وأقول أما كون الحديث مرسلا فظاهر، أما دعوى كونه باطلا فمحتاج إلى برهان. فقد أخرج ثلاثة. ماذا يقصد؟ هو يقول الحين نقل عن كثير صح؟ يقول قال ابن كثير بعد أن ساق هذا المتن اللي هو من كان بينه وبين أخيه شيئا فدعاه إلى حكم إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له. قال ابن كثير هذا حديث غريب وهو مرسل. طيب قال ابن العربي حديث باطل. فأما قوله فهو ظالم فكلامه صحيح، وأما قوله فلا حق له فلا يصح، ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق. وأما أقول ما كون حديث مرسلا فظاهر، وأما دعوى كونه باطلا فمحتاجة إلى برهان. فقد أخرج ثلاثة. يعني نادر يقف الشوكان على الوقفة زي كذا، هو دائما تمشي عند الأشياء كذي ما يعلق، يسوق ما يعلق، المرة علق تعليق قوي. طيب صلى الله عليه. قال فقد أخرجه ثلاثة من أئمة الحديث عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما ذكر. ويبعد كل البعد أن ينفق عليهم ما هو باطل. وإسناد عند ابن أبي حاتم يتفق عليهم كيف ينفق أن يتفق عليهم. يعني شوف يقول أخرجه الثلاثة زين عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما ذكرنا اللي هي دعوة كونه باطلا. يقول كيف تقول باطلا وقد أخرجه؟ يقول يحتاج إلى برهان فأخرجه عندنا يعني أئمة. ويبعد كون يبعد كل البعد أن يتفق عليه أن يتفق عليهم ما هو باطل يتفق ينفق ما له وجه يتفق عليهم ما هو باطل. وإسناده عند ابن أبي حاتم هكذا ساق الإسناد. نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك قال حدثنا حسن فذكره وليس في هؤلاء كذاب ولا وضاع. ويشهد لهم أخرجه الطبراني حسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له انتهى. ولا يخفاك أن قضاة العدل حكام الشرع الذين هم على الصفة التي قد قدمنا لك قريبا هم سلاطين الذين مسلطين الدين المترجمون على الكتاب والسنة المبينون لناس ما نزل إليهم. وأخرج ابن مردوي عن ابن عباس قال أتى القوم وقالت قوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا لخرجنا فأنزل الله فأخذهم بالله جهد أيمانهم الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في الآية قال ذلك في شأن الجهاد قال أمر من لا يحلف على شيء طاعة معروفة قال أمر من يكون منهم طاعة معروفة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقسموا. وأخرج ابن منذر عن مجاهد طاعة معروفة يقول قد عرفت طاعتهم أي إنكم تكذبون به. وأخرج مسلم والترمذي وغيرهم من على قامة ابن وائل الحضرمي عن النبي قال قدم زيد بن أسلم عليه وسلم فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يأخذون منا الحق ويعطونا فقال إن فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وأخرج ابن جرير وابن قانع والطبراني عن علقمة بن واعل عن الحضرمي عن سلمة ابن يزيد الجعفي قال قلت يا رسول الله فذكر نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزبير عن جابر رضي الله عنه سئل إن كان علي إمام فاجر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ قال قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم وعلى الإمام ما حمل عليكم ما حملتم. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي عن البراء في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم الآية قال فينا نزلت ونحن في خوف شديد. وأخرج عبد بن حميد وابن جاء ابن حاتم عن أبي العالية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نهم من 20 سنين يدعون الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرا وخائفون لا يأمرون بالقتال حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة فأمرهم الله بالقتال وكانوا بها خائفين يمسون بالسلاح يسمعون السلاح فغيروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجل من أصحابه قال يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا ما يأتينا علينا يوم نأمن فيه ويضع فيه السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تغيروا إلا يسير حتى يسرزوا منكم في الملأ العظيم محتميا ليس فيهم حديدة. فأنزل تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم إلى آخر الآية. فأظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلك آمنين لإمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا وكفروا النعمة فادخل الله عليهم الخوف الذي كان رفع عنهم واتخذوا الحجرة والشرط يعني تركوا الجهاد وغيروا فغير ما بهم. وأخرج ابن المنذر والطبراني في الأوسط بس فيه لحظة هنا الأثر هذا يقول قال فأظهر الله نبيه لا قبلها يقول نعم قال هنا أن رجلا ثم إن رجل من أصحابه قال يا رسول الله أبل الدار نحن خائفون هكذا ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح؟ قال صلى الله عليه وسلم لن ايش عندك؟ لن تغبروا تغبروا أو تغبروا يعني تغبروا في الجهاد إلا يسيرا حتى يجلس يعني حتى يزول الخوف. أي نعم. طيب عندنا أيضا حديث وغبروا معهم وغيروا ما بهم إيه. وأخرج ابن منذر والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه ابن مردوي والبهيقي في الدلائل والضياء المختار عن أبي بن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يلبثون إلا في السلاح ولا يسبحون إلا فيه فقالوا أترون أن نعيش حتى نبيت آمنين وطمئنين لا نخاف إلا الله فنزلت وعد الله الذين آمنوا منكم الصالحات الآية. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس يعوذون أن لا يشركون بشيء قال لا يخافون أحدا غيري. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد بن منذر عن مجاهد مثله قال من كفر بعد ذلك فأولئكم باسقون العاصون. وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية قال كفر بهذه النعمة ليس الكفر بالله كفر بهذه النعمة ليس الكفر بالله ليس الكفر بالله. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة معجزين في الأرض قال سابقين في الأرض. طيب يعني في بس بعض الأشياء لاحظ يعني أحيانا يعني يذكر أقوال ولا يرجح وأحيانا يرجح ترجيح قوي المنهج يعني مو واضح. هذا من وجه. الوجه الثاني يعني هو الآن يذكر التفسير اللي يسمونه التفسير بالمعنى يعني معاني الآيات وأقوال أهل اللغة وكذا وأقوال السلف ثم بعد ما ينتهي يأتي بالآثار. يعني أنت بعد ما تستوعب الآية ثم بعد ذلك يأتيك بالآثار الآثار هذه قد تكون في آيات متقدمة قبلها تجلس تسترجع مثل يقولون ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا هتى بها في الآثار وهي سابقة وهكذا. يعني في نظري لو أن سلك طريقة الطبري وغير الطبري أي نعم وشرح الآيات ودعمها بالآثار نوضح من الآثار أي نعم إذا جاء أثر ادخل في الآية حتى ترجح بالأثر وتوضح بالأثر وتبين موقف السلف إذا كانت أحاديث مرفوعة أو أقوال الصحابة أو للتابعين. أما أنك تفصل هذا عن هذا هم يعني أخذوا على الشوكاني بهذه الطريقة حتى بعضهم أخذ عليه من ناحية ثانية قال ليش يأخر الآثار الآثار أصلها لها حق التقديم كل آيات يعني أن تأتي بالآيات ثم تفسرها بالآثار ثم تفسرها برأيك أنت وما ظهر لك. أما تظهر هم تتبعه هو له وجهة نظر يقول لا نريد أن نوضح الآية للناس وإذا اتضحت أمامهم عرضنا هذا وقويناها بما ورد من آثار تبرح. وأيضا في ترى ملاحظة يعني هذا كل له اجتهاد إذا جئت أنت بهذه الآثار مشرودة هكذا يعني لابد أن تربط الأثر بالآيات يعني وتبين وجهه ليش فسر في كذا ليش تعليقات على الآثار وما علق هو يعني إن علق علق على صحة الأثر أو عدمه فقط وأن التعليق عليه من وجه ربطه بالآية إيه هذا يعني هذا أولى عندي أولى. يعني لو أخذنا الآن هذه الآثار التي أوردها الشوكاني ووضعناها في كتاب مستقل لأنه تفسير القرآن وبدأنا نوجه الآيات كذا قد يكون هذا أنسب. طيب رأيك نقف عند هذا عند الآية ها تصلها بعضها.